أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يعلم ما تكسب كل نفس سيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده